بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حينما يريد أحدنا أن يبني دارا لسكناه، يفكر في كل صغيرة وكبيرة فيها، يفكر في الأساس، يفكر في الجدران، يفكر في الأبواب والشبابيك والسقف والسطح والأثاث، ويفكر في حديقة داره، ويفكر في أن يضع أفضل ما يستطيع ويسعه ماله في مواد البناء، ويختار أفضل أرض يمكن بناء الدار عليها، وينتخب المهندس الجيد. ثم حينما يبدأ العمال بالبناء يراقب عملهم أو يتفق مع أحد المهندسين على المراقبة الدائمة حتى ينتهي العمال من بناء الدار. هذه دار لدار الفناء، دار نسكنها أياما ثم ننتقل عنها مرغمين، ولن نعود مرة أخرى إليها. مواد البناء وكيفية تلك المواد، وأفضل أنواع المهندسين، وخير ما يمكن من الأثاث، لأيام قليلة، وعادة ما تبقى هذه الدار بعد رحيل أصحابها عنها. نعرف مسبقا أن هذه المواد، هذا البناء الضخم القوي المتين، سيكون باقيا أكثر من أعمارنا، ومع ذلك نهتم بقوة البناء وجودة المبنى. ماذا لو فكرنا في دار البقاء؟ هنالك حينما نقدم على عمل، كم نهتم بجودة ذلك العمل؟ كم نهتم بالجزئيات منذ البداية إلى النهاية؟ أنت لا تبني دارا على هواء، أنت لا تقدم على عمل يرتبط بدنياك إلا وتختار الأفضل الممكن بالنسبة إليك. ولو أنك أردت أن تلبس ثوبا لأيام، مع ذلك تختار أفضل أنواع القماش وأفضل خياط، لكن الذي تريد أن تلبسه هنالك أبد الآبدين بلا نهاية. هل يجوز حينئذ أن تكون تقواك، وهي لباسك الذي ستلبسه بلا اهتمام، بلا دقة، بلا ملاحظة، بلا مراقبة، بلا محاسبة. نحن مشكلتنا في مسألة المحاسبة للنفس مشكلتان: الأولى أننا لا نحاسب أنفسنا، والمشكلة الثانية أن غيرنا يحاسبنا ويحسب علينا كل صغيرة وكبيرة. هل يجوز أن نكون كالنعامة التي إذا رأت الصياد دفنت رأسها في التراب فهي لا ترى الصياد، أما الصياد فيراه، يرى جثتها ويصيدها بلا تعب؟ حينما لا نضع الموت أمام أعيننا ونغمض عيوننا عنها، فهل تغمض الموت عينيه عنا؟ هل إذا لم نحاسب أنفسنا لا يحاسبنا الأعضاء التي نعمل بها المعاصي والآثام يوم تشهد عليهم أرجلهم أيديهم؟ هذه تشهد، هذه تسجل علينا أعمالنا، والملكان يسجلان علينا، والناس الذين سيشهدون ومن ظلمناهم صادرنا حقوقهم يشهدون علينا، وفوق كل ذلك الله، والشاهد هو الحاكم، قاضي في محكمة يبحث عن الشهود. لكن إذا كان القاضي قد رآك فهل تستطيع أن تنكر ما عملت وتقول لا؟ يقول أنا رأيت. ربنا عمله محكم بلا حساب، لا تجد ثغرة يمكن أن تدخل عليه، يجعل الأعضاء تشهد. قالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، كل شيء ينطق، إن بالخير خيرا وإن بالشر شرا. الأرض التي يعصي الإنسان عليها ستشهد عليه، الهواء، الأكسجين، الذرات الموجودة في الهواء، هذه كاميرات، كل ما في هذا الكون عبارة عن كاميرات تسجل علينا أعمالنا وحركاتنا سواء في الخير أو في الشر. مثلا في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن من صلى على أرض فإن هذه الأرض ستشهد له يوم القيامة. الصلاة هي تشهد لك يوم القيامة. الإمام علي كان يذهب إلى بيت المال، ذهب في البصرة بعد أن قضى على التمرد الذي كان عليه، ثم ذهب إلى بيت المال ووجد الذهب والفضة مكدسة هناك، قال يا صفراء، يعني الذهب دنانير، ويا بيضاء غري غيري، ثم قسمها بين الناس، ثم كنس بيت المال، ثم صلى ركعتي الصلاة، ثم قال تشهدان لي يوم القيامة. ما نقوم من عمل يسجل، نحن قد ننسى لكن الكون لا ينسى، الأرض لا تنسى، الهواء لا ينسى، أعضاؤك لا تنسى، وكل هذه شهود علينا. الإمام الصادق سلام الله عليه في ذيل الآية الكريمة إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يقول يسأل السمع عما يسمع. شنو تسمع أنت؟ يعني أي شيء عجبك تسمعه؟ إذا تقضي عمر تتصرف الطاقة التي زودك الله بها، لا يجوز أن تستمع إلى ما حرم الله عليك بأي سبب من الأسباب، ربنا حرم عليك، لا يجوز لك أن تسمع. من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. يسأل السمع عما يسمع والبصر عما يطرف والفؤاد. الآية تقول أن السمع والبصر والفؤاد، فؤاد يعني القلب، القلب عما يسأل، عيوننا عما رأت، أذننا عما سمعت، وماذا عن القلب؟ والفؤاد عما عقد عليه، شنو نوى؟ شنو قرر؟ قرر المعصية وما استطاع أن يعصي، يحاسب، يسأل. صحيح قد لا يعاقبه الله على النيات السيئة، لكن يحاسب عليها. ما استحيت، نويت، ما قدرت. أحيانا رب العالمين يسلب من العبد قدرته على المعصية، وهذه بحد ذاتها نعمة. كم من معاصي لو رتبت لنا لما كنا نرى الله فيها، لكن ما ترتبت لنا، الحمد لله أبعدنا الله عن معاصيه. لكن نحاسب على هذه النية والفؤاد عما عقد عليه. ماذا نعمل إذن؟ نحاسب أنفسنا. لو أننا خرجنا من كل هذا الشهر الفضيل وعن هذه المحاضرات بشيء واحد، عرفنا أن لنا عدو داخلي، وهذا العدو نفسنا التي بين جنبينا، وعرفنا أن إبليس يدخل من هذه النفس علينا، وعرفنا أن علينا أن ننظر إليها نظر المريب، نظر العدو إلى عدوه. الآن لو أن عدو ونحن في حالة حرب معه قدم اقتراحات في ظاهرها، هذه الاقتراحات أو هذه الخطة كأنها في نفعنا، ألا نشك؟ يقول هذا عدو ما يريد الخير إلنا، مش عجب جاي مقدم فرد خطة، فنشك في كل خطة يقترحها العدو. كل نية، كل هوى، كل طمع، كل رغبة أنفسنا تقدم لنا لازم نراقبها ونحاسبها ندقق فيها، صدق هذه فيها مصلحتنا ولا لا. ثم راقبنا أنفسنا وحاسبناها، عمرنا وين قضيناه خلال هاي المدة؟ هل أخذنا قلما وورقة وحاسبنا؟ عشت 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، في ماذا قضيت هذه؟ لا يجوز أحد منكم الصراط حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله مما اكتسبه وأين أنفقه. ما يمكن أن يجوز أحد منكم الصراط بدون هذا الحساب. طبعا في حلالها حساب، لكن لا نعاقب على ذلك الحساب، لكن نحاسب. وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب. حاجاتنا معروفة، ماذا نريد في هذه الحياة؟ مأكل، ملبس، مسكن، منكح، هذا المقدار من الأمور اللي هي حاجات أساسية. نحسب حساب ما نلبسه، هل هذا من حلال لحلال في حلال، والمكان الذي نسكن فيه ليكون غصب. في الأحاديث أن خيط، إذا مقدار من الخيط اللي خيطوا به الثوب هذا كان غصبي حرام ملك غير، وأنا صليت هذه الصلاة غير مقبولة. مقدار من الخيط الغصبي. أما إذا واحد سكن في دار الأرض مغصوبة، المواد مغصوبة، حرام فيه داخل، فما أدري من وين جمعت المال، من وين إجاني، ما أدري، من حرام من حلال مو مهم مثلا عندي، هذا كله نحاسب عليه. مأكلنا، مشربنا، منكحنا، مسكننا، هذه المسائل نهتم بها، وإلا في من يحاسب علينا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على العاقل أن يحصي على نفسه مساويها. الإحصاء، فتعرفون رب العالمين خلق هذا الكون على العدد، كل شيء يقوم على العدد من أنفاسنا إلى ما نقوم به من أنشطتنا. شيء عدد كم شيء نريد، حتى الحرارة نحسب حساب درجات الحرارة، إذا فوق 37 هذا عند حمى مريض لازم يعالج عند الطبيب. المهم النبي يطلب منا أن نحصي العدد، نحصي المساوئ في ماذا؟ في أربعة أشياء، نحسب مساوينا في أربعة. يقول على العاقل، أي عاقل، أن يحصي على نفسه مساويها في الدين، في الالتزامات الدينية. شنو دا يسوي؟ يعني لا يكون فتح عينه وسمع بعض الأمور على أساس دين ومشى عليها، مثل بعض الناس اللي الآن يعبدون الإبرة. الإبرة عزهم رب، بقرة رب، شجرة رب، نجوم أرباب، وبعضهم يعبدون الشيطان في إلى الآن من يعبدون إبليس. وليس فقط الذين يعيشون هناك الذين يسمون باليزيديين، لا، في قسم في أوروبا وأمريكا، وصارت حركة في مصر كتبت عنها الجرائد في وقتها، هؤلاء كانوا يعبدون إبليس. بما كما أننا نريد أن نطيع الله في طاعته يطيعون إبليس في معاصي الرب. شنو اللي هي محرمات في الديانات يرتكبونها تقربا إلى الشيطان؟ يفكر مساويك في الدين، أو على أقل التقادير أن تحسب حساب ما تقوم به من عمل، صحيح باطل، هل سألت، هل دققت. والأمر الثاني والرأي، في عندك قواعد أصول رؤى تؤمن بها، هذه تمشي عليها، هذه لازم تحسب حساب مساويك في الرأي، ممكن آراءك باطلة خاطئة، والله هذا رأيي. إذا أنت خالق الجنة والنار امشي على رأيك، لكن إذا كان لهذا الكون سيد ومولى وحاكم، وهو لم يخلقنا عبثا ولا لعبا، إذا كان كل شيء في مكانه بدقة عقلية، يعني كل خلية في أجسامنا، مليارات الخلايا، مليارات المليارات في مكانها، إذا كانت كل نبتة بحساب، إذا كانت الأرض هكذا رميت في هذا الكون في هذا المكان بحساب، إذا كان قربنا إلى الشمس بعدنا عنها، قرب القمر إلينا، إلى آخره، كل شيء بحساب، عيوننا في مكانها بحساب، أيدينا بحساب، لكن خلقنا بدون حساب؟ يعني معقول إذا ذهبنا إلى دار ووجدنا أن كل شيء في مكانه، لكن قلنا كل هذه الدار بالغلط، صارت هذه غير معقول. ما خلقنا الله عبثا ولا كان ربنا يلعب حينما خلقنا ووضع كل شيء لنا. إذن لابد أن نحسب حساب الرأي، الرؤية، مو حسب كيفنا، احنا مكونين رؤية، هذا كيفي، تعبير واحد من عدو قال له ليش تعمل هذا العمل، قال هذا كيف، هو بمشي على كيف. الأمر الثالث والأخلاق، مساويها في الأخلاق، طمع، حرص، حسد، هذه مساوئ الأخلاق. أنا طماع، حريص، حسود، عندي هذه الصفات أو لا، أحصيها وحدة وحدة. والأدب يعني التعامل مع الآخرين. ثم يقول فيجمع ذلك في صدره، على العاقل أن يحصي على نفسه مساويها في الدين والرأي والأخلاق والأدب، وبعد يا رسول الله فيجمع ذلك في صدره أو في كتاب، يكتب على نفسه هاي المساوئ فيعمل في إزالتها. ترى احنا جايين في هذه الدنيا حتى نرفع نواقصنا، قد أفلح من زكاها، تزكي نفسك، وقد خاب من دساها، اللي يترك هذه النفس وهواها قد خاب، خاب ظنه في نفسه، خابت ظنونه في مستقبل حياته، ويحاسب على النية، يحاسب على ما عقد عليه الفؤاد، على البصر، على السمع. لو احنا اغفلنا فغفلوا عنا مو مشكلة، او الم يعلم بان الله يرى؟ ما كان يعرف الله يشوف؟ يمنى ويسرى انطشر، احيانا انطشر الذنوب، هنا كذبة، هنا تهمة، هنا ظلم، هنا عدوان، هنا سرقة، تنطشر وين ما نمشي، بدل ما نكون مثل الورود التي ترش في الفضاء الريح الطيبة. احنا احيانا عندنا من هذا النوع، في بعض الناس يخافون من عندهم اتقاء لسنتهم، لانه مجرد ما يشوف واحد يسبه ويشتمه ويكذب ويكفر مثلا. شوفوا، اذا واحد تعدى علينا، اذا احد شد على ايدك مقدار ما اذاك، او مثلا صفعك، تنسى هاي الصفعة؟ ممكن طول عمرك ما تنسى، لكن اذا صفعنا الدين وصفعنا الانبياء بمعاصي تحدينا فيها رب العزة والجلال، شلون ننساها؟ هل يجوز ان ننساها ونحن محاسبون عليه؟ كلمة تقولها احيانا هذه تؤذي انسان، انت تنسى لكن رب العالمين ما ينسى. في حديث حول المؤمن والمنافق، شلون تعرف المؤمن عن المنافق؟ من صفات المؤمن، المؤمن اذا اذنب ذنبا فكأنه الذنب هذا صخرة على رأسه، اي لحظة ممكن تسقط على رأسه وتهشم عظمه. والمنافق ذنبه كذباب وقف على أنفه ثم طار. هم تدور هذا الذباب واحد عصر. المنافق عنده ذنوب العشائي، يا بس وين بعد كافي؟ شنو كافي؟ تعملت العمل وهذا العمل منعكس عليك. أذكر لكم قصة من أحد علمائنا الأبرار، الميرزا حسن الشيرازي رحمة الله عليه، الذي كان في سامراء وكان المرجع الأعلى للطائفة، وكان من الذين إذا أراد سفراء الدول العظمى في ذلك الوقت، سفير بريطانيا وسفير الروس، يزوروه أحيانا ما يعطيهم وقت، مع أنه كان متواضع، لكن هم كانوا ينتقلون من بغداد أو من طهران لزيارته في سامراء. وحينما أرادت بريطانيا أن تحتكر الاقتصاد في إيران عبر شركة تحتكر شراء وبيع التمباك، تمباك، السيد أفتى بأقل من سطر: اليوم استعمال التمباك مساوي لمحاربة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فتوقف كل شيء يرتبط بالتمباك، بيعا، شراء، استخداما، حتى أن ناصر الدين شاه في وقته اللي أعطى الامتياز لتلك الشركة البريطانية، هذا في بيته في قصره، كل النرجيلة هذه، الأراجيل اللي كانت موجودة، نرجيلات هذه كلها كسروها الناس، يعني اللي كانوا يشتغلونها. فطلب، لأن كان يدخن هو، وكان الأعيان والأشراف عادة يستخدمون هذه في مجالسهم وديوانياتهم، فطلب من أحد الخدم عنده أنه جيب لي نرجيلة ندخن. فهذا راح عند أم ناصر الدين شاه، قال: هذا شي يقول السيد محرم وأنا ما مستعد أسوي له النرجيلة. فطلب من إحدى زوجاته، قالت: لا، على هذا حرام. قال: ومن حرم وأنا الملك؟ قالت: حرم علي من أحلني لك، ما أجيب لك. هذا السيد رحمة الله عليه من أين حصلت له هذه الأبهة والقدرة وتقبل القلوب لما يقول لا بالسلاح لا بالسجن لا بالتعذيب لا بالنفي لا بالمصادرة، مجرد يقول هذا حرام الكل يسمع. الواقع السيء كما ينقل أحد تلامذته يقول أنه حاسب نفسه 3 دورات متتالية، كل دورة مدتها 40 يوم. الأربعين الأول في كل ليلة كان يجلس ويكتب على نفسه قائمة الطاعات قائمة الذنوب، الله طاعاتي قليلة وذنوبي كثيرة، ويحسب كل صغيرة وكبيرة، يعني بصدق يحاسب. إذن هذه قائمة ترست قائمة الذنوب، فقرر يقللها، يقلل بمقدار ما يستطيع، كل ليلة يكتب طاعاته في ذلك اليوم ويكتب ذنوبه، ثم يقلل من الذنوب ويزيد في الطاعات، إلى أن انتهى 40 يوم قائمة الذنوب صارت بيضاء. آخر ليلة الطاعات مليانة، قضى على ذنوبه غسلها، ثم بدأ 40 يوم آخر. المحاسبة على ما فعله لله وما لم يفعله لله، ما عنده ذنوب، لكن هذا لصديق، هذا الشيء إلى ربط بالنية. أيضا قام يكتب على نفسه كل يوم بيومه اليوم كم عمل كان لله فعلا، مو تظاهرت به، يعني تفتيش في تجاويف القلب، البحث عن الحقيقة هناك. أيضا كتب ما عليه وما له، وبدأ يقلل ما ليس لله، حتى في استجابة دعوة مؤمن، شخص طلب من عندك شيء تستجيب له لله، حتى تأكل أنت، حتى في الأكل في الشرب تأكل، لأن لبدنك عليك حق، ولأن هذا البدن بالنسبة إلينا مثل المركوب اللي هم يحتاج، إذا هو فرس تعطيه جات وتعطيه ماي تريحه لله، يعني تقوي نفسك لله لطاعة الله. هذه القائمة هم كانت في البداية مختلفة، إلى أن 40 ليلة بأيامها، طبعا بالليل يحاسب نفسه، بالنهار يبدأ بالتصحيح، وخلص 40 ليلة و40 يوم، إلى أن قائمة ما ليس لله اختفت بيضة، ما في عنده شيء فيه. طبعا هذا الكلام ما يقوله لأحد، أحد تلاميذه من خلال عمله يكتشف ماذا يعمل السيد. ثم بدأ القائمة الثالثة، القائمة الثالثة في ماذا؟ ذنوب ما عنده، ونية لغير الله ما عنده. بدأ يعمل قائمتين، الحب لله والبغض لله، يعني يوفق ما بين حبه وحب الله للأشياء. أنت أحيانا تقوم بطاعة كما تحبها، أحيانا بمرور الزمن تبدأ من خلال المعرفة، من خلال النية، من خلال الإخلاص، لا تحب العمل الصالح، تحبه مو بالقوة تسويه، تحب ما يحبه الله وتكره ما يكره الله، الله يكره ما تريده خلاص، مثل المريض الذي إذا قيل له في هذا الطعام هلاكك، هم يرغب فيه، ما يرغب ما يريده، حتى بالقوة هم مستعد يأكل هذا الطعام. 4 شهور هذا كان يقوم 40 40 40، كان يقوم بهالنوع من المحاسبة، إلى أن وصل إلى ما وصل إليه، وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وكان يعمل هذا حتى يحصل مقام ومنصب وقدرة وقوة في قلوب الناس. الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة، وهي من الأدعية المهمة جدا، هذا الدعاء قرأه في آخر حجة حجها، سلام الله عليه، خرج عند العاصر ودموعه تسيل على خديه ووقف مثل العبد الذليل بين يدي الله رافعا يديه وقرفر الدعاء طويل. آخر هذا الدعاء يقول الإمام: اللهم أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك. هذا القلب عند ولي الله لا غير فيه، القلب الذي ليس فيه إلا الله، إلا من أتى الله بقلب سليم. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: القلب السليم هو القلب الذي ليس فيه إلا الله، ما في غيره. بهذه الطريقة استطاع السيد أن يصل إلى هذا المقام. هذا السيد عنده قصة أخرى، مرزا حسن الشيرازي، وهي أن جماعة من تجار إيران جمعوا مبالغ من المال من الناس لترميم وبناء المراقد المقدسة في العراق، وذاك الوقت ما كانت بنوك، فأخذوا معهم مقدار من الأموال وجاءوا إلى هناك. ثم كان الوقت وقت الحج، والحج كان يبدأ من مقدمات بعيدة ذلك الزمن باعتبار السفر يطول، لم يكن في طائرات أو سيارات، ففكروا يروحون للحج يرجعون ويبلشون يبدأون بالبناء وترميم المراقد. وين يخلون هاي الأموال؟ أفضل واحد السيد ذهبوا إليه: سيدنا، عندنا مبلغ كبير من الأموال وهذه جمعناها من الناس، ولكننا نريد الذهاب إلى الحج، فوين نخليهم؟ فالتفت قال: هذا اللي يشتغل عندنا حج جعفر، كان يشتغل مثل محاسب، يعني أموال السيد رواتب طلاب العلوم الدينية اللي يساعد بها الفقراء عبر هذا كانت تعطى. قال: هذا رجل أمين، أعطوه عنده، خلوه عنده. راحوا للحج، رجعوا حج جعفر متوفى، توفاه الله. فإجوا: هذه الأموال وينها؟ فراجعوا الدفاتر، شافوا فعلا كاتب كانوا يدفنون سابقا الأموال، لذلك الكنوز قد يحصلها البعض هي عبارة عن أموال ومجوهرات الناس سابقا يخفوها داخل جدار داخل أرض. فعلا في أحد الدفاتر كاتب، لكن كاتب الأموال اللي دفعها إليه ثلاثة منهم، هم أربعة، الرابع يبدو مو في وقت واحد أعطوا إليه، في وقت آخر إجا أعطاه، ما كاتبه في دفتر. السيد طلب أولاد حج جعفر، قال: ما تتذكرون مقدار من الأموال؟ هذه مواصفاته مثل ما أخذها من هذا الرجل. أبدا ما نتذكر، عجيب. السيد قال: إذا يمكن تعفو عنه. قال: سيدنا، مو أموالي هذه، هذه أموال الناس. ثم إذا رجعت إلى بلدي وقلت لهم أني وضعت الأموال أمانة عند رجل ثم مات، ما حد يصدقني، وهذا ما وجهي، شغلي، عملي كله ينتهي، لا ما أقدر أعفي عنه. قال السيد: لا بأس، استخدم الجانب العلوي، القرب الذي كان له عند الله عز وجل، فطلب من عنده أذكار معينة، سور معينة يتلوها. قال: تذهب إلى النجف، هنالك وادي السلام، أرواح المؤمنين تجتمعوا هناك حول قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقبر آدم أبونا، وقبر نوح وهود وصالح وإلى آخره. فتذهب إلى هناك، تذهب على قبره ليلة جمعة وتقرأ هذه الآيات، هذه السور، هذه الأذكار، ثم عند الصباح تنادي باسمه فيظهر لك. اسأل الأموال وين خليتها، ما في مانع. فذهب إلى النجف وعمل ما قاله السيد. عند الصباح نادى: حج جعفر، حج جعفر، حج جعفر. ما هو حج جعفر؟ لا، أنا شرقت الشمس. رجع إلى سمرة: سيدنا رحيت، سويت حج جعفر ما شفته. فضرب السيد يدا على يد، قال أخ ما موجود في وادي السلام، ليش ما موجود؟ قال هل تذهب إلى براهوت، واد في حضر موت، وادي موحش فعلا، تذهب إلى هناك وعلم أشياء تقراها ونادي بحج جعفر، يبدو هناك الحج. فذهب وأرسل السيد أحد تلاميذه معه، قال له تروح وياه. راح فقرأ ما طلب منه السيد، تلا السور المطلوبة الأذكار، وثم نادى حج جعفر اللي وياه تلميذ السيد. يقول مرة واحدة شفت عيون انفتحت وقال بسرعة الأموال وطح أغمي عليه، فشيت علي مي، قال لي خذني بعيد وإحنا نركض وهو يركض. يا أبو شنو؟ قال ما أقدر أقول، كأنه انعقد لسانه. فجئنا إلى ذهبنا عند السيد، السيد قال ها شنو صار؟ قال مشكلتي انحلت، بس سيدنا حل مشكلة حج جعفر. قال له شنو؟ قال قرأت ما طلبت مني، وإذا فكشفنا عنك غطاءك، أرى كأن هنالك تنانير تنور من أعماق الأرض إلى عنان السماء، المكان ممتلئ وناس يعذبون ويحترقون. ناديت باسم حج جعفر، شفت ملائكة غلاظ شداد جاءوا بأحد التنانير هذه والنار تلفح منها منه. قلت أموال؟ قال لي زاوية الشمالية من بيتي. بس يقول السيد الأمان من جاري القصاب، راد يكمل جروتك. عجيب. السيد قال زين روحوا شوفوا الأموال موجودة، راحوا حفروا في المكان المعين، شافوا الأموال موجودة جابوها عنده. السيد طلب أولاد حج جعفر، عندكم جار قصاب؟ لا. نعم كان عندنا جار قصاب، احنا بدلنا بيتنا الآن ما موجود. السيد قال خبروه بعد صلاة المغرب والعشاء أنا أريد أزوره. سفراء الدول العظمى يطلبون وقت، السيد ما يعطيه، أما الآن فيريد يزور هذا القصاب في بيته. أنا أروح؟ قالوا لا. السيد قال أنا أجيك بعد صلاة المغرب والعشاء نشوف شنو قصته ويا صاحبنا. فرتب البيت، رش الماء، كنس العقيد. السيد أجا بعد صلاة المغرب والعشاء، وضع رجلا في عتبة الدار ورجل برا. قال شلونك ويا حج جعفر؟ قال الله لا يسامح. قال لا أنا جاي حتى تسامحه، حتى الله يسامحه. قال لا سيد ما سامح. يا أبو شنو؟ قال سيدنا تفضل أي شيء تطلب من عندي ما عندي مانع، ما عدا هذا تعال حتى أشرح لك ليش ما أسامح. تفضلوا تفضلوا. بعد السيد تفضل. قال أنا رجل قصاب وعندي معاملة مع رجل في الموصل، يرسل لي بعض الغنم أذبحها وأبيع لحم للناس. كان بيني وبينه علاقة جيدة. ذات مرة اجى زارنا وقال احنا اصدقاء نريد نصير اقرباء خير ان شاء الله، عندي ولد شاب وسامع انت عندك بنت، اريد هذه بنتك لولدي، انت ما عندي مانع بس لازم اخذ رأيها واحنا عم ناخذ خير في هالموضوع. قال اذا صار رأيك إيجابي اكتب لي. سافر الرجل، أنا جيت عندك سيدنا أخذت خيرة قديم خيرة زينة، كتبنا له الرسالة، نزلنا كذا غنم كذا كذا، في النهاية أنه ترى خيرتنا زينة تفضلوا ما عدنا مانع. هذا جاوب على رسالتي عمليا وبالرسالة لكن ما كتب شيء. بعد مدة أجى قلنا ها الآن جاي لترتيب الأمور والاتفاق، وقفت رعدنا سافر ما قال شيء، واحنا عندنا عيب احنا نبادر نقول شنو صار. قلنا لابد وضع ما مرتب. بعد السالفة مرت فترة، كانوا يجون خطابة للبنت، نقول البنت مخطوبة فيروحون زين إلى فترة طويلة من الزمن والبنت بقت في البيت. وبعد فترة طويلة جاءنا الرجل قلنا يا أبو القضية شنو صار الزيج؟ قال والله ابني تزوج. إيش عجب أنت خليتنا على هالوضع؟ قال في الحقيقة أنا سفرة أجيت وقلت عمن أسأل عن صفات هذه البنت أخلاقها. أفضل واحد حج جعفر جارك فذهبت إليه. قلت هذه بنت جارك القصاب شلونها؟ يبدو حج جعفر هو كان راغب فيها، ما قال شيء مو زين. قال ما أدري، تدري هاي كلمة ما أدري أحيانا أقول ما أدري، أحيانا فلان شلون والله ها ما أدري، يا هذه أكثر من أقول أدري. ما أدري يعني أكو شغلة ما أريد أقول في شيء. فهذا خلانا إحنا بعد نبطل زوجنا الولد وراح. القصاب قال سيدنا البنية بعدي في البيت من كلمة لا أدري من حج جعفر، وقالها حتى هذا يبطل هو ياخذها، ويبدو ابنه فيما بعد ما راجع يعني ما حد عرف الموضوع. كلمة ما أدري محسوبة عليك، تقول وتمشي. السيد التفت إلى ذلك التاجر قال لها شنو رأيك؟ قال سيدنا خلص صاحبك، المنظر اللي شفته أنا ما حد شايفه. قال أنت مستعد تتزوج هاي البنت؟ قال ما عندي مال. قال القصاب روح اخطبها، قول السيد جاي الليلة يريد يخطبك لهذا التاجر وأعقد الليلة. راح ورجع بنت في البيت صار لها معطلة فترة ويجيها نصيب تاجر، قالت ما في مانع، فعقد السيد تلك البنت لذلك الرجل ورجعوا إلى بيوتهم. واحد ما عنده خبر عن الموضوع بتاتا، يرى في عالم الرؤيا الحجي في ملابس نظيفة في قصر جميل، يقول اذهب إلى السيد واشكره عني فقد خلصني من عذاب البرزخ. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يسأل عن كيفية محاسبة النفس، شلون أحاسب نفسي؟ قال إذا أصبح ثم أمسى رجع إلى نفسه وقال يا نفس، خاطب نفسك بجد بإخلاص، يا نفس إن هذا يوم مضى عليك لا يعود إليك أبدا، أنا خير شريك، تعرفوها، من عمل لي ولغيري جعلته لغيري، كل يوم يقول لابن آدم أنا يوم جديد وغدا عليك شهيد، فاعمل في خيرا وقل في خيرا فإنك لن تراني بعد هذا أبدا. هذا اليوم اللي قضيناه ما يعود إلا جزء من أعمالنا دخل بالفايل ولن يعود. إن هذا تقول لنفسك إن هذا يوم مضى عليك لا يعود إليك أبدا، والله سائلك عنه فيما أفنيتيه، فما الذي عملت فيه؟ أذكرت الله أم حمدتيه؟ أقضيتي حق مؤمن؟ أنفستي عن مؤمن كربته؟ أحفظتيه في ظهر الغيب في أهله وولده؟ أحفظتيه بعد الموت في مخلفيه؟ أكففتي عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك؟ أعنت مسلما؟ ما الذي صنعت فيه؟ شنو مسوي أنت اليوم؟ فالعمل صالح اكتبه قول. فيذكر ما كان منه، فإن ذكر أنه جرى منه خير حمد الله عز وجل لأن التوفيق من عنده وكبره على توفيقه، وإن ذكر معصية أو تقصيرا استغفر الله عز وجل وعزم على ترك معاودته. لا يكون الرجل، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه. في رواية أخرى السيد عبده، حاسب نفسه فيعلم من أين مطعمه، هذا إذا تأكل من وين، مرة حاسب نفسه شوف إيش قد تطلع المساوئ والموبقات، ومن أين مشربه، ومن أين ملبسه، أمن حل أم من حرام. اثنين شركة فترة طويلة من الزمن، ثم شك أحدهما بالآخر، يردون يفضون الشركة، يجيبون الأوراق، يجيبون الدفاتر، يروح يفتش عن كل صغيرة وكبيرة، أشد من محاسبة الشريك شريكه. النعيم أنت مسؤول عنه، ألهاكم التكاثر، نريد عمرنا نكثره، أموالنا نكثرها، بيوتنا جاهنا منصبنا، لا يملأ عيني ابن آدم إلا التراب. أي شيء تشوفه تريده مو شكل بالشارع ده تمشي، شنو تشوف في أي بقال عطار صاحب دكان مجوهرات، تريده تريده، هي عيونك مشكلتها هذه. فتحاسب نفسك المحاسبة على النعم التي أعطاك الله عز وجل. وهنا أيضا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن فترة الشباب بالذات هي فترة القوة والنشاط، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت، لأن هذا هو ميزان ومقياس. رواية أخرى عن النبي يقول من يحاسب يوم القيامة، لله يحاسبهم منه، يقول أمتي ثلاثة أثلاث، فثلث يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا مختصر والله يغفر لهم ثم يدخلون الجنة، وثلث يمحصون تمحيص ويكشفون. وحسب تعبير الإمام علي يقول ومنهم من يحاسب على النقير والقطمير ويصير إلى عذاب السعير. طبعا بالعكس هم عندنا ناس ما يحاسبون، في الرواية أن قوما يأتون إلى باب الجنة ويريدون الدخول فيقال لهم أقبل الحساب، فيقول ما أعطيتمونا شيئا حتى تحاسبونا عليه، فيقول الله نعم صدقوا عبادي. هذول الفقر في الدنيا ما كان عندهم شيء، على شنو تحاسبهم، خلينا ندخل من الجنة قبل الحساب وقبل الكتاب. وإن قوما يجدهم رضوان، رضوان مسؤول الجنة، يجدهم في الجنة من دون أن يمروا عليه، فيقول كيف دخلتم الجنة، ما أعرف عنكم شلون دخلت، يقولون نحن قوم عبدنا الله في الدنيا سرا فأدخلنا جنته سرا. وأقرأ أيضا هذه الرواية إن شاء الله فيها الأمل. إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائفة من أمتي أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان يسرحون فيها ويتنعمون كيف شاءوا، فتقول لهم الملائكة هل رأيتم حسابا، فيقولون ما رأينا حسابا، فيقولون الملائكة هل جزتم على الصراط، فيقولون ما رأينا صراطا، فيقولون لهم هل رأيتم جهنم إن منكم إلا واردها، فيقولون ما رأينا شيئا، فتقول الملائكة من أمة من أنتم، يقولون من أمة محمد. فيقولون نشدناكم الله تحدثون ما كانت أعمالكم في الدنيا، اللي من القبر إلى الجنة. أحيانا اللي يكتبون عن بعض السياسيين من السجن إلى قصر الرئاسة، هذا فرد معجزة يعني، هذا من القبر إلى الجنة. نشدناكم حدثونا ما كانت أعمالكم في الدنيا، يقولون خصلتان كانت فينا، فبلغنا الله هذه المنزلة بفضل رحمته، فيقولون ما هما؟ فيقولون كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه ونرضى باليسير مما قسم لنا. فتقول الملائكة يحق لكم ذلك، أي تستحقون الجنة بهذه الطريقة. نرجو من الله أن يجعلنا من هؤلاء، لأن الله إذا أوقف عبدا للحساب فضحة، ونفس الفضيحة أمام الخلق، أمام الأنبياء، أمام الرسل، شيء بسيط. تحاسب نفسك هنا حتى لا تحاسب هناك. والسلام عليكم، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين. الليلة القادمة